من القاهرة. حقق حلم، تعال واحلم معايا، تعال واسمع غنايا، نفسي الاقي البداية، تعال واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك. حقق حلمك، مسابقة لاكتشاف مواهبنا. حقق حلمك، إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. كل أصدقائي وصديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك، مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أتعرف عليك، اسمك إيه؟ عبد الله وليد عبد الله. عبد الله عندك كم سنة؟ عندي 12 سنة. وفي سنة كام؟ في سنة 6. عبد الله موهبتك في إيه؟ في الغنى. طيب هنسمع إيه عشان نتعرف على موهبتك؟ مصر التي في خاطري وفي دم أم كلثوم. يلا بينا. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها، حبي لها بني الحما والوطن، من منكم يحبها مثلي أنا، مثلي أنا، نحبها من روحنا ونفتديها بالعزيز الأكرم من عمرنا وجهدنا، من عمرنا وجهدنا. عبد الله انت عندك خامه صوت حلوه، بس انت مختار اغنيه صعبه قوي، سمعتها كتير؟ محتاج تسمعها برضو كمان تاني عشان تزبط اللحن. انت عندك خامه صوت جميله، برافو عليك. طيب هنسمع ايه تاني؟ اهو ده اللي سؤال للسيد درويش. طيب يلا بينا. اهو ده اللي صار وادي اللي كان، مالكش حق، مالكش حق تلوم عليا. اهو ده اللي صار وادي اللي كان، مالكش حق، مالكش حق تلوم عليا. تلوم عليا ازاي يا سيدنا، وخير بلادنا ماهوش بيدنا. تلوم عليا ازاي يا سيدنا، وخير بلادنا ماهوش بيدنا. قولي عنا شيا تفيدنا، وبعدها ابقى لوم عليا. اهو ده اللي صار وادي اللي كان، مالكش حق، مالكش حق تلوم عليا. عبد الله بقالك قد ايه بتغني؟ من وانا صغير وانا كنت بغني. يعني حوالي كام سنه كده؟ 4-5 سنين كده. طب ده بقالك فتره طويله. يعني شاركت في ايه؟ احكي لي، شاركت في مدرسه حاجات انشطه ولا شيء؟ انا كنت في الاول بنش الديني، كنت في مدرسه الانشاد الديني مع الشيخ محمود التوامي. حلو جدا. وبعد كده رحت الكورال غنى في طنطا مع الدكتور عمرو حسن، يعني جبت معاه نتيجه وكده. هنسمع ايه تاني؟ عينيك السود يا طه يا زين. يلا بينا. عينيك السود يا طه يا زين، شبكوني شبكوني، وخلوني بطول الليل حرام يا نوم على عيوني عينيك السود يا طه يا زين شبكوني شبكوني وخلوني بطول الليل حرام يا نوم على عيوني جمال وكمال يا طه يا زين جمال وكمال يا طه يا زين شبكوني شبكوني وخلوني بطول الليل حرام يا نوم على عيوني انا عاشق عينيك السود يا طه يا نعمة من المعبود انا عاشق عينيك السود يا طه يا نعمة من المعبود يا رحمة ونور ما له حدود يا رحمة ونور ما له حدود انا عاشق عينيك السود يا طه يا زين يا طه يا زين عينيك السود يا طه يا زين شبكوني شبكوني وخلوني بطول الليل حرام يا نوم على عيوني. جميل برافو. مين اللي بيقولها تعرف؟ سمعتها ناس كتير سمعتها النقشبندي وفي ناس كتير بتقولها بس ما اعرفش لمين تحديدا. طيب انت مخطط لايه في موهبتك بعد كده عشان تطورها اكتر؟ ومش عارف انا ما فكرتش يعني هعمل ايه ما فكرتش. طب انا بنصحك ان انت تحاول تخلي حد يدربك لوحدك هيختار لك الاغاني اللي هتكون مناسبه ليك وهيجيب معاك نتيجه جميله. انا بتدرب مع حد لوحدي. طب حلو قوي جميل جدا. الانشاد بقول حلو اكتر من غنى يعني. انت محضر حاجه تانية حابب نسمعها قبل ما نسيبك؟ كنت محضر في الغنى لفايزة احمد. اسمع معاك. انا قلبي ليك ميال وما فيش غيرك عالبال انت وبس لحبيبي انت وبس لحبيبي انت وبس لحبيبي مهما يقول العزال وبحبك قد عنيا حتى اكتر منها شوية واسألها انت وحلفها على طول هتقولك هي انت وبس لحبيبي انت وبس لحبيبي مهما يقول العزال. انت حابب لما تكبر تشتغل ايه ان شاء الله؟ بفكر اشتغل مهندس ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقك وتبقى مهندس جامد باذن الله. برجو ليك كل التوفيق وان شاء الله تكون في فرصه اكبر ان احنا نتقابل تاني باذن الله. بكده ينتهي لقائنا النهارده وبذكر كل اصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يتواصلوا معانا طول الاسبوع على صفحتنا على الفيسبوك اطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقول لكم تحياتي وتحيات بيومي احمد من الهندسه الاذاعيه. احلم وعيش الحياه ما تقولش في الاتجاه احلم وعيش الحياه ما تقولش في الاتجاه احلم وحقق حلمك احلم ولا شيء يهمك احلم وحقق حلمك احلم ولا شيء يهمك تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك حقق حلمك حقق حلمك. تتر المقدمة والنهاية اهداء والحان إسراء ماجد غناء جنة أسامة وملك عباس.